الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ومرحبا بكم أجمعين. نحن بهذا بدأنا البث المباشر على صفحتي، وطبعا هو سنخصص الساعة، يعني سنقسمها إلى ثلاثة أثلاث أو إلى نصفين على الأقل، في حوالي ثلث ساعة، من بين 15 دقيقة و20 دقيقة. سأشرح أبيات، سأقلل عدد أبيات هذه المرة من أجل أن أسمع أسئلتكم أكثر، لأن بعض أسئلتكم في المرة السابقة فاتتني بسبب أنني أطلت الشرح قليلا وأنهيت البث قبل أن أسمع تلك الأسئلة. يمكنكم أن تسأل من البداية، هناك من يقوم بتسجيل هذه الأسئلة وإعطائها لي، فأسئلتكم ما في أي مشكلة لو بدأتم من الآن بكتابتها، ما في أي مشكلة فيها، حتى نجمعها مرة واحدة ونجيب عنها بعد أن نشرح الأبيات في هذه الحلقة. طبعا نحن في برنامج كرسي المتنبي، البرنامج الذي يشرح ديوان المتنبي، وقد بدأنا منذ أكثر من شهر تقريبا، وهذه هي الحلقة 12 في الترتيب، ونحن ما زلنا في روي الهمزة في القصيدة الثالثة، يعني قطعنا قصيدتين وبدأنا بالقصيدة الثالثة وشرحنا 26 بيتا منها، واليوم سنبدأ بالبيت 27، وربما نقف عند البيت 32، يعني حوالي 5 أو 6 أبيات. طيب، ماذا تقول هذه الأبيات؟ نقرأها ثم نشرحها ثم نسمعكم. طيب، يقول المتنبي في هذه القصيدة الهمزية التي قلنا إنه مدح فيها أبا علي هارون بن عبد العزيز، ومرة جديدة أيضا لا يهمنا من مدح، يهمنا كيف كتب القصيدة، ما المعاني الإنسانية الخالدة الموجودة في القصيدة. هناك أبيات في القصيدة لو مدح سين أو صاد أو عين أو أي من المتغيرات لا تتأثر بالممدوح، لكنها خالدة. يعني مثلا البيت الذي يقول فيه لا تكثر الأموات كثرة قلة إلا إذا شقيت بك الأحياء، ملغز، يعني هو بيت عندما نأتي إليه سوف نتعرض لفكرة كيف أنه صدق فيه قوله عن نفسه: أنام من عيوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. بيت مثل لما يقول والقلب لا ينشق عما تحته حتى تحل به لك الشحناء، مدهش. البيت نفسه قاعدة إنسانية، والقلب لا ينشق عما تحته حتى تحل به لك الشحناء. وعندما أصل ليس أشرح، هو يبدو أنه صعب المعنى لكنه سهل، لكنه أيضا سهل ممتنع، إضافة إلى أنه حكمة تصلح لكل زمان ومكان. الأبيات يقول في البيت 27: يعطي فتعطى من لها يده اللها، وترى برؤية رأيه الآراء، متفرق الطعمين مجتمع القوى، فكأنه السراء والضراء، وكأنه ما لا تشاء عداته، متمثلا لوفوده ما شاء. يا أيها المجدى عليه روحه، إذ ليس يأتيه لها استجداء، احمد عفاتك لا فجعت بفقدهم، فلا ترك ما لم يأخذوا إعطاء. لا تكثر الأموات كثرة قلة إلا إذا شقيت بك الأحياء. طيب، يقول يعطي هذا الممدوح، يعطي المال أو العطايا، فتعطى من لها، واللها جمع مفرده لهوة، واللهوة العطية، واللهوة في الأساس في اللغة أساسا هي الحب أو الطحن يلقى في الرحى، حب القمح يلقى في الرحى فيطحن، هذا اسمه اللهوة، فسميت العطية بها لأنها خير، ولأنها قمح، ولأنه ينتج عنها خبز، ولأن فيها الخير، ولأنها دلالة العطاء. فاللهوة بالأساس الحب يلقى في رحى الطاحون، الرحى الطاحون، ثم صارت يعني تعرف أنها يعني معنى العطية. فيعطي، إذن قال فيعطي، يعطي فتعطى من لها يده اللها، أي تعطى من عطايا يده العطايا، وهو معنى شائع بالمناسبة، ليس المتنبي أول من قاله، هو معنى قول الشاعر الآخر: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود، يعني هو كثرة عطاياه لهؤلاء الناس تزيد عن حاجاتهم فيعطون ما أعطاهم، يعني يكرمون بما كرم به عليهم. لأنه كريم جدا، فإذا أعطاهم أعطاهم فوق ما يعني يحتاجون، فالفائض عن حاجتهم يعطونه هؤلاء المعطون من قبله لآخرين فيكرمون لكرمه. فإذا قال يعطي فتعطى من لها يده اللها وترى برؤية رأيه الآراء، يعني الآراء الحسنة تكون منه، وترى يعني قل والله أنا أرى ما رأيت، يعني أعمل بما رأيت، أخذ بما رأيت، أقتنع بما رأيت. إذا قال ويرى وترى برؤية رأيه الآراء، ترى الآراء برؤية رأيه، يعني رأيه سديد لدرجة أنه لا أحد يزيد عليه، فيؤخذ بهذا الرأي دون أن يكون هناك رأي آخر يمكن أن يتغلب عليه. إذا قال متفرق يعطي فتعطى من لها يده اللها وترى برؤية رأيه الآراء، هذا البيت 27. في البيت 28 قال متفرق الطعمين، يعني الطعمين متعاكسين متفرقين كل منهما على نقيض، فهو حلو ومر، وهو سلم وحرب، وهو ليل ونهار، وهو لين عطوف، وهو شديد مخيف. إذا قال متفرق الطعمين مجتمع القوى، لكنه في الحالتين قوي، فلينه قوة ليس ضعفا، وقوته قوة ولكنها ليست جبروتا. فقال تجد فيه الحالين، تجد فيه الخير والشر، أما الخير فلأوليائه وأما الشر فلأعدائه. ولك إيش المقولة أو المأثور؟ حرب حرب لأعدائه سلم لأوليائه، أو الدعاء أن نكون يا رب حربا لأعدائك سلما لأوليائك، تقريبا نفس المعنى. متفرق الطعمين مجتمع القوى، فكأنه السراء والضراء، كأن اجتمع فيه السراء والضراء، ولم يقصد السراء للسراء ذاتها ولا الضراء للضراء ذاتها، إنما الضدان، إنما اجتماع الضدين هو المقصود هنا، والضدين أو الضدان إذا اجتمعا ليس لأنه يعني هو عنده انفصام في الشخصية أو عنده تغير في المزاج، لكنه يضع كما قال المتنبي نفسه في بيت آخر، يضع السيف في موضع السيف ويضع الندى في موضع الندى، يضع كل شيء في مقامه أو في مكانه. ولذلك قالت العرب قديما لكل مقام مقال، ولكل دولة ولكل زمان دولة ورجال. والمتنبي قال ووضع العلا في موضع ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع الندى في موضع السيف، أو كوضع السيف في موضع الندى، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، اللي هي القصيدة مطلعها لكل امرئ من دهر يمدح سيف الدولة، لكل امرئ من دهره ما تعود وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. إذا متفرق الطعمين مجتمع القوى، فكأنه السراء والضراء، كأنه فيه هذا وفيه هذا، ولكنه يضع كل شيء في مكانه، فيكون فتكون السراء في مكانها حسنة وتكون الضراء في مكانها حسنة. ولذلك في الشعراء الذين يعيشون في زماننا، طبعا هو توفي لكنه شاعر معاصر، كثيرون منكم يعرفونه، الجواهري عندما مدح الملك حسين بن طلال إيش قال له؟ قال له لله درك من مهيب وادع نسر يطارحه الحمام هديلة. فاجتمعت فيك صفة النسر القوة والعظم والأنف والإباء والعلو والشموخ، واجتمعت فيك صفة الحمام من الهديل الحنو والحنان وهكذا. فهو إذن يجتمع فيه الأمران. وطبعا النابغة الجعدي من قبل المتلبي قد قال فتى كان فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية. إذن فيه ما يسر صديقه وفيه ما يسوء الأعادية، فليست إساءته إساءة، وليس إسراره أو سره أو سره للآخرين ليس في موضعه، كل يكون في موضعه. هذا معنى البيت 28. ثم قال في البيت 29 وكأنه هذا الممدوح، وكأنه ما لا تشاء عداته، يعني في موضع لا تحبه أعداؤه، وهذا انتصار أيضا، وهذا صفة حسنة أن تكون ما لا تشاء أعداؤك. نحن اليوم في زماننا الذي نعيش يعني زعماؤنا وحكامنا يعملون ما يشاء أعداؤنا، يعني السلم والتطبيع والهرولة والانبطاح والانسداح يعني بيع كل شيء، هذا ما تشاء أعداؤنا. فمن أهم الصفات أن يكون هذا الزعيم، أن يكون هذا القائد، أن يكون هذا الممدوح، أن يكون هذا الأمير أو السلطان أو الخليفة أو رئيس الدولة، أن يكون ما لا تشاء عداته، لأنه لو كان مثل ما يشاءون إذن هو سلم نفسه إليهم. فقال وكأنه أو فكأنه ما لا تشاء عداته متمثلا لوفوده ما شاء. أما وفوده أي أولياؤه أي شعبه الذي جاءه المظلومون الذين جاءوا من كل صقع ومن كل بقعة ومن كل مكان ووفدوا عليه، الوفود جمع وفد، وسمي عام الوفود بهذا الاسم لأن القبائل وفدت أي جاءت تترى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي تسلم. إذن متمثلا لوفوده ما شاء. أما لوفوده فهو يكون لهم ما يشاءون، لكنه لا يكون ما يشاء عداته. ها شوف هنا قال ما لا تشاء، هون قال ما شاء. طبق سلب طبعا، لأنه مع الأعداء يجب أن تكون صعبا طويا. طبعا هذا البيت 29 أو البيت 29 هو يعني تفريع للبيت 28، وإحنا قلنا إنه الإنسان لازم يجب أن يعطي كل شيء كل ذي حق حقه، ويكون سلما للأولياء وحربا للأعداء. ورب العالمين قال من قبل هؤلاء جميعا، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالبيت تقريبا مأخوذ من هذا المعنى، من معنى قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فالشديد عكس الرحيم، فهو شديد على العدو رحيم على الصديق. إذن البيت 30 يقول فيه يا أيها المجدى عليه روحه، يخاطب الممدوح يقول له يا أيها المجدى المعطى عليه روحه، الذي أعطيت عليه روحه ووهبت من الله تعالى، فلم تسأل، لأنه أنت تعطي كل ما تسأل، والناس سكتت على أن تسألك روحك لأنها شيء لا يسأل. فقال يا أيها المجدى عليه روحه إذ ليس يأتيه لها استجداء، إذ ليس يأتي أحد فيستجديها أي فيطلبها منك. ثم قال في البيت 31 بده يعني يفرع عليه احمد عفاتك، يا أيها المجدى احمد عفاتك أي احمد السائلين. العفاة جمع عاف، وهو الفقير الذي يأتي يسأله العطية أو الهدية أو المال. قال احمد عفاتك لا فجعت بفقدهم، فلترك ما لم يأخذوا إعطاؤه. فلتركهم أن يسألوك روحك إعطاء لك هذه الروح حتى تعيش، يعني لو سألوا، لأنه يريد أن يقول لأنهم حتى لو سألوك أن يأخذوا أو أن توهبهم أو تهبهم روحك لأعطيتها لهم. وهذا طبعا من قول بكر بن النطاح، قال فلو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. فالبيتين مع بعض أعيدهم، قال يا أيها المجدى عليه روحه، يا أيها الذي أعطيت روحه هبة من الله كما أعطيت أرواحنا جميعا، إذ ليس يأتيه لها استجداء أي لم يأتي أحد من الفقراء فيستجدي هذه الروح أي فيطلبها، احمد عفاتك. إذن الخطاب يا أيها يناديه، فيقول له احمد عفاتك، أشكر هؤلاء الفقراء السائلين، لا فجعت بفقدهم. طبعا هذه جملة معترضة، يدعو ألا يفقدهم وأن يبقوا يأتوه ويسألونه ويأخذون عطاياه. فلا تركوا ما لم يأخذوا إعطاؤه، فلأنهم لم يسألوك روحك فكأنهم أعطوك هذه الروح. إذن احمد عفاتك لا فجعت بفقدهم، فلا تركوا، طبعا اللام مفتوحة لأنها لام الابتداء مش لام حرف جر، هذه لام الابتداء التي تأتي مع المبتدا، وترك مبتدا وإن كانت طبعا مصدر صريح. فلا تركوا قال الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. وقال الله تعالى لأنتم، هي كلها لام الابتداء تكون مفتوحة ويأتي بعدها المبتدا، تقترب مع المبتدا لأنها اسمها أصلا لام الابتداء. قال الله تعالى أيضا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أنتم مبتدأ. الآخرة في قوله تعالى ولا الآخرة خير لك من الأولى أيضا مبتدأ. طيب إذن خلينا نحكي بس بيت واحد أيضا حتى أسمع أسئلتكم، لأنه أنا أريد أن أوسع دائرة الأسئلة والتواصل معكم في هذه الحلقة لأنها مباشرة، أما الحلقات المسجلة فيكون على راحتكم أن تسمعوها. يقول إذن في البيت 32 لا تكثر الأموات كثرة قلة إلا إذا شقيت بك الأحياء. هذا بده شربة مي بالمناسبة. ليش؟ لأنه البيت ملغز الحقيقة، عشرات الشراح تاهوا فيه. ممكن أن تحل المسألة بشكل بسيط، يعني المتنبي من ميزة أبياته أن يمكن تحل مسألة البيت بشكل بسيط، لكن إذا فكرت أكثر في البيت تقول يا أخي مستحيل المتنبي قصد هذا المعنى السهل المتناول الذي في متناول كل يد، لا لا لا، بده يكون وراه معنى آخر. فيبيتون يحفرون في بيت المتنبي، وبالفعل تتجلى معاني كثيرة. هذا البيت الواحد وقف عنده، أبو الفتح بن جني وقف عنده، العقبري وقف عنده، أبو العلاء المعالي، شوف الجهابذة وقفوا عنده، وبعضهم نقض بعض في شرحه. أفلا يكون المتنبي صادقا حين يقول عن نفسه أنام ملء عيوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصمون. طيب تعالوا، أنا ما بدي أشرح البيت، سأقول شرح البيت بعد أن أقول ما قاله الشراح الآخرون الأربعة اللي ذكرتهم على الأقل أو الخمسة، تمام؟ أعيد البيت وأنتم فكروا فيه. بقول المتنبي لا تكثر الأموات كثرة قلة، أموات كثرة قلة يعني دخل الأشياء ببعضها، لا تكثر الأموات كثرة قلة إلا إذا شقيت بك الأحياء. طيب هذا شرح العكبري، ونشوف شو شرحه أو شو قال فيه، وسأقرأ شوي شوي أشرح، أنا سأشرح الشرح المعنى. قال الواحدي سبق العكبري من الأوائل، طبعا في الحلقة اللي تعرضت فيها للشراح ديوان المتنبي ذكرت الواحدي وكتابه وشرحه، وطبعا ثلاثة أجزاء موجودة عندي في مكتبتي. قال الواحدي كثرة تحصل عن قلة، وهو قلة الأحياء، يريد إنما يكثر الأموات إذا قلت الأحياء. يكثر الأموات إذا قلت الأحياء. طيب كم كان عدد الأموات وكم كان عدد الأحياء في تلك الحالة التي إذا كثرت الأموات قلت الأحياء؟ وهو بيحكي عن مثلا نسبة سكانية مثلا في هذا البيت، ولا إيش في معنى مجازي، كيف يعني؟ كيف يعني إنما يكثر الأموات إذا قلت الأحياء؟ هذا بالمطلق العام. بس مو هو الحركة الموت مش هي الوحيدة الشغالة، في حركة حياة، فهل عدد المتوفين أكثر من عدد المولودين وبالتالي كثر الأموات وقلت الأحياء؟ يعني هيك المعنى؟ طبعا لا. يعني إيش الواحد جانب الصواب؟ ربما سنتابع قوله. قال إنما يكثر الأموات إذا قلت الأحياء، فكثرتهم كأنها في الحقيقة قلة. وقوله شقيت بك الأحياء، قال ابن جني، راح على ابن جني، ترك الواحدي، هذا العكبري ترك الواحدي وراح على ابن جني، يريد أنها شقيت بفقدك، وإيش قال؟ إلا إذا شقيت بك الأحياء، أي إذا شقيت بفقدك الأحياء. كيف تشقى الأحياء بفقدك؟ يعني لم تعد تعطيهم مالا، أم أنه هجم عليهم عدو، أم ماذا؟ كمان بدك توقف عندها. فحذف المضاف ويكون المعنى على ما قال هذا العكبري، يقول يكون المعنى على ما قال ابن الجني كالآتي: لا تصير الأموات أكثر من الأحياء إلا إذا مات الممدوح. كيف؟ مو واحد. وصار في عسكر الموتى كثرة الأموات به، إيش؟ لأنه واحد موته ألف مثلا، فما كان إيش قال؟ ولكن نجم في السماء يغور مثلا، هل كان موته موتى كثيرين؟ ولذلك لما صار في عسكر الموتى صار الأموات كثيرين والأحياء قليلين. يعني هيك المعنى، هيك أنت بصير تفتك المعنى. والله هو بيوز قصده إنه هذا واحد يساوي ألف، أو يساوي القوم كلهم، يساوي مثلا 100,000، وبالتالي لما مات كأنه مات 100,000، مو الشعر مجاز، كأنه مات 100,000، فصار في عسكر الموتى كثرة كثيرة، فلا يمكن أن يكون عندما مات ولد 100,000 في تلك اللحظة، لا يمكن، من قومي على الأقل. فكثرة لا تكثر الأموات كثرة قلة إلا إذا شقيت بك الأحياء، أي شقيت بفقدك، كأنك واحد، فما كان إيش هلكهولك واحد ولكن هلكوا يعني كثيرين. فلما مات صار في عسكر الموتى فصاروا كثيرين وقلت الأحياء بذلك. هذا مين بيحكي الحكي؟ ابن جني. وصار في عسكر الموتى كثرة الأموات به لأنه يصير في جانبهم. هل مين بيعقب العكبة؟ شوف يقول وهذا فاسد. تخيل العكبة يقول لابن جني، وتخيل المتنبي يقول ابن جني أعلم بشعري مني، ويجي العكبري اللي كلهم قامات، كلهم قامات، يقول قول ابن جني فاسد لشيئين. تعال نشوف شو الشيئين اللذين فسد بهما العكبري قول ابن جني. قال أحدهما، وهذا فاسد لشيئين، أحدهما أنه إذا مات واحد لا يكون ذلك قلة. طب مو واحد من مليون، شو الواحد بالمليون ولا شيء، هيك بحكي العكبري. والآخر أنه لا يخاطب الممدوح بمثل هذا، يعني مش هيك، إحنا أنت قاعد تمدح ممدوح، أنت قاعد تحكي له عن موت وقلة وكثرة، هيك رأي طبعا العكبري. ولكن المعنى، هذا رأي العكبري، ولكن المعنى أنه أراد بالأموات القتلى للذين ماتوا قبل الممدوح، والمعنى شقيت بك أي بغضبك وقتلك إياهم. يقول لا تكثر القتلى إلا إذا قتلت الأحياء وشقوا بغضبك، فإذا غضبت عليهم وقاتلتهم قتلتهم كلهم، فزدت في الأموات زيادة ظاهرة ونقصت من الأحياء نقصا ظاهرا. ولم يفسر هذا البيت أحد كما فسرته، تمام؟ والله هذا المعنى مش أقرب واحد، أنا بالنسبة لي أقرب المعنى هذا أقرب واحد. وقال الشريف بن الشجري الكوفي في أماليه، أمالي بن الشجري تدخل في الموضوع كمان، هذا قبل العكبري كمان، يريد كثرة تقل لها الأحياء. وقدر أبو الفتح مضافا، رجع لابن جني، وقال شقيت بفقدك، لما قال إلا إذا شقيت بك الأحياء، أي إلا إذا شقيت بفقدك الأحياء. وقال أبو العلاء، صاروا خمسة ستة يا أخي، كلهم عمالقة، عمالقة عم يحكوا، عمالقة عم يحكوا عن المتنبي. وقال أبو العلاء شقوا به، أي بقتله إياهم، فالباء سببية، إلا إذا شقيت بك أي بسيفك، أي بسبب سيفك وعنفوانك وقوتك وشجاعتك. أنا قاعد بفرع أو بزيد تفسير أبي العلاء المعرني لهذا البيت، إنه شقيت بك الأعداء، أي شقيت بغضبك بسيفك بحربك لهم الأعداء. فإذا إشقل أي بقتله إياهم، وإن الأحياء، هذا أبو العلاء، وإن الأحياء إذا شقيت بك كثرت الأموات، وتلك الكثرة تؤدي إلى القلة، قلة الأحياء، إما لأن الأحياء يقتلون بمن يموت منهم، وإما لأن الميت يقل في نفسه. كيف يا أيها المعري الميت يقل في نفسه؟ يعني إيش الميت يقل في نفسه؟ يعني يتحلل مثلا؟ ولا هو حتى تفسيرك يا أيها المعري يحتاج إلى تفسير. وقال أبو زكريا السادس، دخل أبو زكريا في الموضوع، قول بالفتح شقيت بفقدك يخل المعنى، لأن الأحياء شقوا به لأنه قتلهم. والذي قال أبو الفتح الصواب، رد علي العكبري، وبه فسر علي بن عيسى الربعي، قال ذهب إلى أنه، دخل واحد سابع عيسى أو علي بن عيسى الربعي، قال ذهب إلى أنه نعمة على الأحياء ففقدهم شقاء لهم. والله جميل هذا، شقيت بك بفقدك، يعني كيف إنك أنت كنت لما كنت عايش كانوا عايشين في نعيم، مثل كل رب أسرة مثلا يعيلها وينفق عليها، فلما يموت تهتز هذه الأسرة، فقال كل هؤلاء الذين في دولتك كانوا مثل أسرتك، فلما مت عاشوا ضنك بعدك. لقد زاد، كما قال أتوقع عمران بن حطان، قال لقد زاد الحياة إلي حبا، إن حبيت الحياة أكثر، ولا لا أصلا من المقاتلين الشجعان الذين يدخلون المعارك، لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي إنهن من الضعاف، أخافت أن يذقن البؤس بعدي وأن يشربن رنقا بعد صافي. شوف علي بن عيسى قال ذهب إلى أنه نعمة على الأحياء ففقدهم شقاء لهم، ومما حذف منه لفظ الفقد قول المرقش. الآن العكبري بيقول مثل هذا الحذف، إنه حذف كلمة، قول المرقش ليس على طول الحياة ندم ومن وراء المرء ما يعلم، يريد على فقد طول الحياة، ولا بد من تقدير هذا، وقد أظهر هذا المعنى بعينه، وهو كون حياته نعمة وموته شقاء ونقمة، في قوله لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شخص يموت لموته خلق كثير. وقد روى الربعي عن المتنبي أن أبا عمرو السلمي قال عدت أبا علي هذا الممدوح بمصر في علته التي مات فيها. إذن في الآن سند آخر، إنه أبو عمرو السلمي زار الممدوح اللي هو أبو علي الذي مدحه المتنبي في هذه القصيدة، قلنا مدحه أبو علي هارون الممدوح الذي هو أبو علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي، قال زاره أبو عمرو بن السلمي، قال عدت أبا علي هذا الممدوح بمصر في علته التي مات فيها، فاستنشدني فأنشدته، أنشده القصيدة هذه. فلما بلغت هذا البيت اللي هو لا تكثر الأموات كثرة قلة إلا إذا شقيت بك الأحياء، استعاده قال عيده. مين الممدوح؟ أبو علي بقول لأبي عمرو السلمي، أبي عمرو السلمي أعده. فجعل يبكي حتى مات، يعيد البيت أمامه، جعل يبكي حتى مات الممدوح. إذا تفسير عاشر صار هيك من الممدوح نفسه للبيت. وإذا كان المتنبي قد حكى هذا فهل يجوز إلا ما قدره أبو الفتح؟ انتهى كلامه. وقال ابن القطاع الصقلي أيضا أحد شراح المتنبي، ربما لم أتعرض له أنا في البداية أو تعرضت له شيئا سريعا، لكن أحد شراح المتنبي ماذا قال؟ وقد قيل في هذا البيت أقوال كثيرة، إحنا ما وردتناش إلا الأقوال اللي حكاها العكبري عن هذا البيت وهي عشرة تقريبا حتى الآن. ومن قطاع الصقلي بقول لك قيلت أقوال كثيرة في بيت واحد عمل كلها الربكة، مش مبين في كلمات صعبة البيت، بس في فلسفة، في تقديم وتأخير، في وراء المعنى. هذا معنى ما قاله المتنبي من جديد عن نفسه، أنام ملء عيوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. ها نحن نسهر جرى هذا البيت ونختصم. وقال ابن القطاع وقد قيل في هذا البيت أقوال كثيرة، منها لا تكثر الأموات في الأعداء إلا إذا شقيت بك الأحياء من الأولياء، وقيل لا تكثر الأموات إلا بك إذا مت، وقوله كثرة قلة أي كثرة شرف وسؤدد لا كثرة عدد، لأن الشرف والسؤدد يكون القلة، لأنك وإن كنت قليلا في العدد فأنت كثير في القدر. طبعا يشير إلى سموأل بن عدياء اليهودي، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وليس كذلك. فهذا القول ليس بجيد لأنه في مدح حي، ولو كان في الرثاء لجاز. وقيل إن المعنى الذي أراد المتنبي في البيت، وقيل طبعا هذا لشارح لا ندري كم رقمه، هذا قيل، وقيل إن المعنى الذي أراده المتنبي في البيت أن الأحياء مرفوع بالمصدر الذي هو قلة، معناه لا يكثر الأموات كثرة تقل لها الأحياء إلا إذا بليت بحربك، وليس يريد أن الكثرة في الحقيقة قلة فيجمع بين الشيء وضده. هذه الشروح العشرة التي تزيد عن عشرة في بيت واحد طرف مما رواه العكبري في كتاب واحد عن هذا البيت. طيب أنا شو أقول؟ سهلة، لا تكثر الأموات كثرة قلة إلا إذا شقيت بك الأحياء. ألا يعني أرى أنه هؤلاء الأحياء الذين هم أعداؤك، لأنه حكى عن الأعداء قبلها، هؤلاء الذين الأحياء الذين هم أعداؤك إذا شقوا بغضبك أو بسبب من قوتك وشجاعتك قتلوا، فأعملت القتل فيهم فزادت كثرة الأموات. هي هو بده يقول المتنبي لا تكثر الأموات كثرة قلة، يعني مو من موت الناس الطبيعي كثرة قلة، يعني قل مثلا نقول قل عدد السكان في هذه في هذا البيت بسبب موت أحدهم، كانوا عشرة صاروا تسعة، هذا مش هو المقصود. هي يقول لا تكثر الأموات كثرة قلة بهذه الطريقة، إن هذا موت طبيعي. أما الذي قصدته أنا، هيك بيقول المتنبي كأنه يقول، أما الذي قصدته أنا أن هؤلاء الأحياء يشقون بغضب هذا الممدوح فيبيدهم إبادة كاملة، فإذا عدا عليهم وأعمل فيه سيفه فإنه سيقتل منهم المئات بل الآلاف، وبالتالي تكثر الأموات. يعني هذا التفسير، محاولة مني لإنقاذ ما تبقى من البيت. طيب دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، ولكي أسمع أسئلتكم، يمكن أن تواصلوا أسئلتكم الآن، ما في أي مشكلة. أنا يعني أريد أن أخصص أيضا جزء من هذه الحلقة للحديث، أو إذا أردتم أسئلتكم حول رواية أرض الله. طبعا هي أرض الله هذه الطبعة الثالثة، هي طبعت حتى الآن أتوقع حوالي 10 طبعات، في البداية طبعت 5 طبعات، ثم طبعت طبعتان أخريان في مصر، خاصتان في مصر، يعني أهل مصر اللي بيتابعوني الآن أتوقع الطبعة المصرية من رواية أرض الله صارت بين أيديكم، تستطيعون الحصول عليها إن شاء الله تعالى. ودار المعرفة اللي هي طبعا هي صادرة عن دار الإبداع الفكري، لكن دار المعرفة هي متولية توزيعها في مصر، ومعروفة دار المعرفة، يعني ممكن تدخلوا إليها في على الفيسبوك لها صفحة وعلى الانستغرام لها صفحة أيضا. أرض الله ملحمة بالمناسبة، لأنه بتحكي عن تاريخ 60 عاما، طبعا تاريخه كله لعمر بن سيد، هو عاش 93 عاما تقريبا، يعني حياته كلها، لكن 60 عاما منها تقريبا في العبودية. فملحمة عبوديته، ولما تحكي في العبودية 60 سنة، فأنت بتحكي عن تاريخ عبودية، إذا تحكيش أن الله عاش 10 سنين. يعني تعرفوا في كتب اللي هي مثلا 12 years slave، 12 عاما عبدا أو من العبودية، اللي ترجم سلمان نورثوب، ترجم من العربية، وهو أيضا فيلم سينمائي أنصحكم بمشاهدته في الحقيقة، أنا قرأته وشاهدته فيلما أيضا، أو الفيلم دي جانجو. هذول بيحكوا عن عبودية استمرت 12 سنة، هو أصلا بيحكي 12 سنة. مذكرات عبد أمريكي مثلا اللي هو فريدريك دوغلاس استمرت بجوز 12 سنة أو 14 سنة. إحنا بنحكي عن واحد 60 سنة عبد، مر عليه جيفرسون من الرؤساء الأمريكان، ومر عليه يعني 4-5 رؤساء تولوا رئاسة أمريكا، وآخر واحد مر عليه اللي هو إبراهام لينكولن من أشهر رؤساء أمريكا، اللي هو في زمنه أعلن عتق الأرقاء، لكن مع الاحتفاظ بمعلومة أن إبراهام لينكولن هذا الذي أعلن أنه محرر العبيد في أمريكا كان يحتفظ بعدد كبير من العبيد في منزله، وقيل أنه أسنانه كانت تقتلع، أسنان اللي بيركبوا له إياها تقتلع من أسنان عبيد أحياء وتوضع أو تركب له في فمه. طبعا فضائع كبيرة جدا حتى لإبراهام لينكولن هذا المشهور أنه حرر العبيد. يعني هي رواية ملحمية كما قلت لكم، بديش أنا أفتح تفاصيلها، أنا أريد أن أسمع منكم أسئلتكم، إذا في أي أسئلة أي إضافات أي مناقشات أنا جاهز. طيب، وممكن من خلال الإجابة عن الأسئلة أيضا نتطرق لبعض الأشياء الأخرى إذا أعطانا الله العمر والوقت والصحة، وأعطاكم إن شاء الله تعالى. طيب يا سلام، سؤال أول، هل ستوفر أرض الله PDF؟ والله أنا بالنسبة لي ما عندي مانع من أي رواية، من أول يوم أنا نشرت الرواية يا صاحبي السجن ما عندي مانع في PDF. أنا مهمتي أن تصل، أو يعني قل غايتي أو طموحي أن تصل حروفي لكل مكان في العالم، في العالم على الحقيقة والله، وأتمنى ذلك وأدعو الله تعالى أن يتم ذلك. فالPDF مش عندي مشكلة فيه أبدا، أنا نزلت أنا بنفسي على صفحتي نزلت PDF لكل الروايات السابقة. هذه الرواية الإبداع الفكري لأنه إله حقوق، لا ما بقدر أتجرأ أنا على دار نشر، لأنه في دار نشر وفي مؤلف، أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة أبدا، بيعرفوا المتابعين صفحتي هذا الأمر، وأنا بالنسبة لي إذا بقدر أهدي الناس روايتي مجانا ما عندي مشكلة، بالعكس أنا هذه رسالتي وهذه يعني غايتي من كتاباتي. فهي دار الإبداع بتقول لك صارها أسبوعين يا أيمن ياتهم، تصير بدك تنزلها PDF ما بزبط يعني، فيعني إن شاء الله تعالى، بس إذا واحد نزل الدفع بدي أمسك سيف وأقطع رقبته، يعني ما ليش سلطة على أحد، حروفي ما في، أنا روايتي تزور ما مش كثير يعني بهتم بحقوقي المالية أو المادية أو الشخصية، مش مهم يعني، تزويرها دلالة على أن الناس تريدها أو تطلبها، وهذا من فضل الله تعالى علي. طيب سؤال بعد، هل أنت حافظ لديوان المتنبي؟ أنا حافظ كثير منه في الحقيقة، لست حافظ له جميعا، عنه المتنبي ليس كل شعره يحفظ كما هو كل شاعر، لكن الشعر الجيد فيه كثير جدا الذي يمكن أن يحفظ ويستمتع به. طبعا بإمكانكم تتابعوا أسئلتكم، أسئلتكم ستصل تباعا لا تقلقوا، يعني إذا واحد ما جبتش سؤاله ما في أي مشكلة. طيب السؤال اللي بعده، هل شرح ديوان المتنبي من تأليفك أم من تأليف العكبري؟ سألت هذا السؤال في الحلقة السابقة أو في من تأليفي طبعا، هذا رأيي أنا. لما طب أنا أحكي لكم الجواهري، قال الجواهري عاش بعد، بجيب أبيات أحيانا لشعراء معاصرين، لأحمد شوقي للجواهري، جبت لأحمد الصديق مرة، جبت يعني شعراء معاصرين جدا، جبت نزار قباري، جبت لأحمد مطر ربما. ولما أحكي مثلا عن السلام وعن التطبيع، ما فيش تطبيع كان على زمانهم، ما كانوا يؤمنون، كانوا صحيح بلادهم محتلة، ممكن أحدهم عاش في زمن الصليبيين يعني، يعني هذا العقبري كان في زمن الاحتلال الصليبي، يعني انت تحكي عن 500 اتوقع العقبري 500 وإشي، والاحتلال الصليبي لبلادنا استمر من 492 اتوقع ل 692، استمر 200 سنة. صحيح صلاح الدين طردهم او حرر المسجد الاقصى والقدس في 587 حطين اتوقع 587 هجريه، بس عادوا بعد ذلك. اما اخر خروج لهم اتوقع كان 692 خروج نهائي يعني، بس هو صلاح الدين طبعا حرر فعاش زمن، بس ما في واحد فيهم كان عايشين في زمن احتلال واستعمار بمصطلحنا الحديث، والصليبيين يعيثون في الأرض فسادة، بس ما كان واحد منهم عنده فكرة التطبيع مع الصليبيين أو فكرة المهادنة معهم أو فكرة نوقع معهم كشعب يعني. أما إحنا هسه أو كحكومات يعني بشكل عام أو كزعماء قليلون جدا الذين هرروا التطبيع. نحن أمة مديحة اليوم، فما أحكي عن التطبيع وأجيب وآتي بأبيات المتنبي وأوقعها على الواقع، وهذا أصلا الذي أريد أن أتميز به في شرحي لديوان المتنبي لكرسي المتنبي، إنه أنت تقدم أو تسقط هذه الأبيات على واقعنا الحالي، وهذا واحد من أسباب خلود شعر المتنبي، إنه يصلح كما قلت مرة في حلقة سابقة، إنه لما يقول مثلا عن إبله أسيرها، يعني أسير هذه الإبل بين أصنام أشاهدها، بيحكي عن الزعماء، زعماء العرب في زمانه أو زعماء العجم في زمانه، بيقول أسير إبلي بين أصنام أشاهدها ولا أشاهد فيها عفة الصنم. لسه الصنم أحسن منهم، لسه الصنم على الأقل مبولش على حاله، أنتم بتقولوا على حالكم أيها الزعماء، هيك بيحكي. فأنت من يمارئ أو يجادل أو يناقض يقول لك لا، كان يحكي عن زماننا الذي نعيش فيه، هذا خلود شعر المتنبي، هذا سببه أن الناس غير عنه عبقرية السبك الذي عنده وأيضا استمرارية المعنى الذي يطرحه. طيب في سؤال آخر أو مش سؤال، هو نعم شغال سل، أنتوا سامعيني؟ تمام يبدو أنه أحيانا بصير انقطاع، طبيعي ما فيش مشكلة، هذا انقطاع عادي وبعدين نرجع نتواصل مرة أخرى. بقول هذا التعليق، قراءتك قراءتك الأبيات رائعة، شكرا جزيلا، الله يكرمكم. نحاول سؤال بعده، هل يكفي أن نقرأ للكتاب الجدد أم علينا قراءة القدامى؟ لا، القدامى لازم تخلصهم أول شيء. يعني أنا ما ذهبت إلى كل ما كتبه الغرب سواء فلاسفة أو روائيون أو أدباء إلا بعد ما خلصت العرب. يعني ما يمكن أذهب إلى إدغار ألين بو مثلا أو إلى هنريك شينكوفيتش أو إلى ديستوفيسكي أو إلى ماركيز أو كل، يعني إذا أردت أن أقول لكم الذين قرأت لهم الغرب سيطول الأمر، لكن لم أذهب إلى كل هؤلاء إلا بعد أن ذهبت إلى الجاحظ وإلى بديع الزمان الهمذاني وإلى ابن المقفع وإلى أبي حيان التوحيدي وإلى التفاسير، حتى التفاسير التي تعلمك اللغة القرطبي والطبري وكل السابقين والكشاف الزمخشري. الزمخشري يا قوم، الزمخشري آية من آيات الله، انسوا حتى الكشاف تبعه، روح على كثير من الأشياء الأخرى التي كتبها الكتب الأخرى، مبدع يعني. فأنا مخلص أول شيء الابتدائية تبعتي، الابتدائية كتب الأقدمين، فما تعتبر ثقافة الغرب ثقافة تامة، ثقافة جيدة مأمور أن تبيها ويجب أن تذهب إليها، لكنها تبقى منقوصة ما لم تكن قد بنيت البناء على أساس متين، والأساس المتين هو كتب الأقدمين. في أي سنة مات المتنبي؟ أنا ابن أختك يا زيد، أهلا يا زيد. المتنبي يا خالي مات 354 هجرية، ولد 303 هجرية ومات 354 هجرية. نعيم الدكتور، الله ينعم عليكم. والله يعني شوية ماشي، شكرا. ما عنوان القصيدة؟ ما في عنوان القصيدة، قلنا كل قصائد الأقدمين هكذا غالبا ما يسمونها باسم البيت الأول. مرة كتبت أنا عنوان القصيدة باسم البيت الأول، فبعضهم اعترض أو أضاف إنه لا، ما هو عنوانها كذا، ما أخذ عنوانها من موقع على النت وكذا، يعني ما في، هذا اجتهد من عنده فأعطى القصيدة عنوانها. ما في القصائد الأقدمين ما في عنوان لها، إلا فتحت الديوان في مناسبة لها، يعني مثلا هاي القصيدة التي أولها يا أخت خيري أخ يا بنت خيري أبي، كناية بهما عن أشرف النسب، القصيدة بقول وقال يرثي أخت سيف الدولة، وتبدأ القصيدة ما في عنوان. هاي رقم 18، إذا أنتم شايفين ما العنوان القصيدة فقط إلى مناسبة في البداية. وقال يمدح فلان مثلا، وقال يعني وكتب إليه سيف الدولة يستدعيه مثلا، هاي القصيدة رقمها في رقم إلها 19. أنا شغال في الشرح على الرقم، شرحنا القصيدة الأولى والثانية أنهيناها، ونحن الآن في القصيدة الثالثة. في هذه الحلقة شرحنا 6 أبيات من القصيدة الثالثة، وقفنا عند البيت 32 أو 33، والقصيدة الثالثة 47 بيتا هكذا. طيب، عالم محترم وغزير المعرفة، تحياتي لك النصر، أكرمك الله، نسأل الله أن يفتح علينا وعليك. نحن لا فوجعت الفقر بدعوة له بدوام الثروة أم المكانة، دعوة له بدوام الكرم أكثر، لأنه لا فوجئت بفقدهم، إن فقدتهم فقدت من كانوا يسألونك، وإنت لازم يظلك كريم، ولازم يظل في فقراء حولك يسألونك. هذا سؤال عن القصيدة. لا فوجئت بفقدهم، احمد عفاتك، لا فوجئت بفقدهم فلا ترك ما لم يأخذوا إعطاؤه البيت. فما معنى لا فوجئت بفقدهم؟ هل هي دعوة له؟ السؤال، هل هي دعوة له بدوام الثروة أم المكانة؟ بل بدوام الكرم، صفة الكرم فيه. يقول السقلي: لا يكفي تكثر الأموات وكثرة تقل الأحياء إلا إذا بليت بحربك، وليس يريد أن الكثرة في الحقيقة في قلة فيجمع بين شيء وضده. ماشي، ما هذا قرأناه، هذا الرأي تبع السقلي. طيب، لماذا لا تصور مكتبتك ولا همك؟ خلاص، هذه فاطمة التي ستصور مكتبة، راح أنزل عنها تقرير وأرجيكم الكتب القيمة والقديمة والمخطوطات اللي فيها، ويعني بعض الأشياء الجميلة إن شاء الله تعالى. المكتبة فيها حوالي 50,000 كتاب، عظيم بفضل الله تعالى، سنصور لكم بإذن الله تعالى. طيب، أين تباع أرض الله في المغرب وما تصل المغرب؟ والله يا سيدي، الآن طبعت في مصر، سوف مصر ستقوم بتوزيعها على المغرب العربي كله، الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب بإذن الله، موريتانيا، وهكذا ستحاول أن توزع، لكنها ربما انتهوا من طباعتها حديثا، يعني وبالتالي تحتاج أسبوع أو أسبوعين. لكن موقعي متجر أيمن العتوم للكتب ممكن يوصل لأي حد يطلبها في المغرب أو غيره. المتجر معروف ربما عند بعضكم، هو www.aymanqutum.net. طيب، سؤال: ما نصيحتك لشخص مقبل على الكتابة الروايات وما هي الركائز؟ اقرأ يا ابني، اقرأ، لا تستعجل الكتابة، اكتب لنفسك في البداية، أما إذا أردت أن تنشر ما تكتب فلا تستعجل الثمرة. هل يمكن أن تأكل ثمرة حلوة من أول أن تغرس البذرة؟ تخيل المسافة الزمنية بس بين غرس البذرة وأكل الثمرة حلوة، متخيل؟ بدك تغرسها عميقا في الظلام وفي التراب، هيا وشي، وتسد عليها المنافذ كلها، تشعلها بعد ذلك، تسد عليها ضلوعك، ثم بعد ذلك تلميها شيء فشيء، تسقيها، تنبت أوشي ورقة، ثم تكبر تعلو، ثم تصبح ساقا، ثم تصبح فروعا، ثم أقصارا، ثم بانا، ثم أوراقا، ثم تحتاج إلى سنوات حتى تؤتي ثمارها. هذه جزء أول من ثلاثية لثلاثة أشخاص عثرت على مخطوطاتهم، فهذا أول مخطوط صار بين يدي القراء، والحمد لله أنتج وأنجز بفضل الله تعالى. المخطوط الثاني أيضا أنجز، وهو قصة عبد اللطيف بن يوسف البغدادي، والمخطوط الثالث لم أبدأ به حتى الآن إن شاء الله تعالى في قابل الأيام، وهي مخطوطة أو حكاية أحمد بن الحسين. يعني ربما في نهاية هذا العام أكون قد أنجزت المخطوط الثالث، وبذلك تكون ثلاثية قد تمت، ونبدأ بنشرة تباعا. الجزء الثاني من هذه الرواية أو من هذه الأعمال هي ليست متصلة، لكنها حكايات أشخاص، يعني هاي حكاية عمر بن سيد، حكاية شخص، والرواية الثانية طبعا قضيتها العبودية، الرواية الثانية حكاية عبد اللطيف بن يوسف البغدادي قضيتها الطواعين، الأوبئة، الجوائح، الأمراض الفتاكة. الرواية الثالثة، الجزء الثالث والأخير من الثلاثية، هي قصة أحمد بن حسين قضيتها فلسفتها الطموح، كيف تعيش كل ما تملك وحياتك من أجل تحقيق طموحك. والروايات الثالثة تكون إن شاء الله تعالى بين أيديكم خلال 6 أشهر بإذن الله تعالى. طيب، من الجزء الثلاثي أن ثلاث شخصيات من عصور مختلفة ستكون العبيد، وهل ستكون شخصيات حقيقية؟ حكيت الجواب في السؤال، نعم، ثلاث شخصيات حقيقية: عمر بن سيد حقيقي، عبد اللطيف بن يوسف البغدادي حقيقي، وأحمد حسين حقيقي. كيف أعرف أن الكتاب مطبوع في مطبعة متخصصة تمتلك الحق بذلك؟ والله نوعية الورق إذا بدك تشوف كتاب مزور، مزور لي كثير، أنا من أكثر الكتاب العرب الذين تزور رواياتهم. لكن من نوعية الورق، أول شيء لما تفتح الكتاب هكذا بتفسخ معك الكتاب مباشرة، بصير كل ورقة بجهة، هذا كتاب مزور. النقطة الثانية، الحبر بيكون سايع، بيكونش واضح. لما يكون واضح بيكون نسخة أصلية. البرش هنا بيكون طالع ونازل، لما يكون مستقيم وتمام أموره ما تكون رواية مش مزورة. لكن مع كل ذلك ممكن تقع في التزوير في الأخير، يعني تشتري نسخة مزورة. أنا بالنسبة لي مش عندي مشكلة، حسابه هذا الذي يزور ويأخذ حقوقنا أنا ودار النشر، حسابه عند الله. أنا بالنسبة لي مسامحه بحقوق المادية، ما فيش مشكلة. أين الرواية المتواجدة في لبنان؟ في مكتبات كثيرة في لبنان، بتذكر مكتبة بيسان في شارع بيروت، في شارع الحمراء في بيروت، تبيع كتبي، يمكن أن تجده هناك. هل يوجد أدب في الرق؟ أدب في الرق قصدك يعني أن هناك رقيق أو عبيد كتبوا أدب؟ نعم، إذا كان السؤال كذلك نعم، هي هاي معتمدة على مخطوط أفرج عنه الكونغرس الأمريكي قبل حوالي 4 سنوات أو 5، تعود إلى نفس الشخص. هي المخطوطة أفرج عن 28 ورقة، أنا ادعيت أو زعمت أنني حصلت على المخطوطة كاملة. طيب، ما نصيحتك للكاتب الواعد؟ هل تنصح النشر في عمر مبكر؟ جاوبت عن السؤال ضمنيا سابقا، لا أنصح النشر في عمر مبكر، لكن الكتابة في أي عمر مش مشكلة، عمرك 5 سنين ومسكت القلم تكتب فيش أي مشكلة. أنا بالنسبة لي أول رواية صدرت لي عام 2012، وهي رواية يا صاحبي السجن، وكان قد مضى من عمري 40 عاما، فما استعجلت النشر أنا أيضا. طيب، كيف أتعلم العروض؟ في كتب كثيرة والله، في مكتبتي ربما 15 كتاب، من أشهرها لو أني أستطيع أن أذهب إليها وأتيك بها وأعرضها أمامكم على الشاشة فيش مشكلة، لكن من الذاكرة من أشهرها علم العروض والقافية للدكتور عبد العزيز عتيق، يمكنك أن ترجع إليه. وفي كتاب ميزان الذهب اسمه في معرفة أشعار العرب لأحمد السيد الهاشمي، وفي عشرات الكتب الأخرى في تاريخ علم العروض. هل ستتعاقد والله صعبة مع دار نشر في بيروت؟ لا أدري لماذا يعني أتعاقد، كنت أصلا مع دار نشر في بيروت سابقا، اللي دار المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وما زلت روايات الأولى 7 الأولى ما زالت معهم أيضا. فمصر في التوزيع أحسن من غيرها. كم أخذت منك الرواية لكتابتي؟ هذه الرواية أخذت قراءة في تاريخ العبودية، قرأت كل ما استطعت أن أصل في تاريخ العبودية، سواء روايات سواء كتب سواء دراسات سواء أفلام، شاهدت أفلام جزء، أنا كتبت 12 فيلم شاهدتها في العبودية، وكتبت بعض الملاحظات عليها، مش مشاهدة استمتاع كانت، بالإضافة إلى الاستمتاع كانت مشاهدة نقد أو مشاهدة استلهام. أما كتابته فأخذت تقريبا 1.5 شهر أو أقل من 1.5 شهر ككتابة، لكن كقراءة 6 أشهر. الكتابة خلاص اختمرت الفكرة في ذهني وامتلأ عقلي بما أريد أن أكتبه فبدأت الكتابة. طيب، الشيء متى ستنتهي رواية الشيء يا فاطمة؟ رواية إيش؟ المسيح. رواية المسيح، رواية المسيح انتهى جزءان منها، انهيت جزئين منها، الجزء الثالث لم أبدأ به، وحتى الآن لا أفكر في المستقبل القريب أن أبدأ به، ربما أحتاج إلى وقت حتى أبدأ به، لأن خلينا أخلص الثلاثية تبعت أرض الله وتبعت الطواعين وتبعت الطموح بعدين نفكر بغيرها. هل تفكر في التوسع إلى النقد مثلا؟ ممكن، أنا إلي مقالات نقدية كثيرة جدا لم أجمعها في كتاب، الرواية أخذت السمعة الأكثر عني، لكن أنا كتبت في النقد، وأنا شاعر بالمناسبة، ربما بعضكم يعرف أنني شاعر قبل أن أكون روائيا، وبعض قصائدي أخذت بعض الشهرة، لكن دواويني لم تأخذ الشهرة، لأنه العرب يعني هذه الأيام لا تحتفي بالشعراء أكثر مما تحتفي بالروائيين. هل حفظ الشعر المعلقات يفيد الشاعر المبتدئ؟ بلا شك، بلا أدنى شك، الشعر المعلقات حفظها يفيد الشاعر المبتدئ، بل يفيد كل إنسان عربي، لازم تحفظ المعلقات. أنا فعلت ذلك، أنا حفظت أكثر من 15,000 بيت من الشعر قبل أن أقول لكم وأكتب لكم هذه الروايات كلها. كم كان عمرك عندما بدأت بالكتابة؟ يعني خربشاتي الأولى بالصف الخامس الابتدائي، 11 سنة، ما زلت أحتفظ بها للذكرى. رواية قصة قصيرة اسمها الدموع عند مصب النهر. طبعا الطفل بده يحكي عن دموع بده يحكي عن النهر اكيد يعني. هل من الممكن تنشر المقالات التي كتبها لك والدك عندما كنت سجينا سياسيا؟ يا الله يا الله، مجموعه هي طبعت يعني صفت حروفها، بس والدي عامل يعني تسلسل في نشر ما يريد. ربما تنشر إن شاء الله تعالى، والدي مش معطيها الأولوية، بس والله هو كتب ربما حوالي 40-30 مقالة وأنا في السجن، رسائل منه إلي من أجمل ما قرأت يعني. أنا كل ما أقرأ مقالة منها أبكي. أفضل قصيدة للمتنبي يسهل حفظها. كل شعر متنبي يحفظ، لكن إذا بدكم يعني أشير إلى قصيدة، قصيدة الحمى جميلة، اللي هي أقمت بأرض مصر فلا ورائي تقب بي المطي ولا أمامي، اللي هي قصيدة وصف الحمى التي كتبها في مصر. طيب، ما هو الكتاب مما ألفته يفيدنا في فهم التاريخ؟ رواية مثلا يوم مشهود تفيدك في فهم تاريخ صراعنا مع اليهود، لأنه يريدون لجيلنا أن ينسى، يريدون لنا أن ننسى، يريدون الطمس فكرة أن الصهيوني عدو وأن الصهيوني محتل وأنه شرد أهلنا وقتل أولادنا وأطفالنا واغتصب بلادنا ونساءنا. يريدون مسح ذلك من التاريخ. لا، هذه الرواية ورواية اسمه أحمد أيضا تثبتان ذلك وتقصدان إلى ذلك، أن تكون البساط واضحة. فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابة، كما قال أحمد شوقي، وكما قلت فقل للبائعين، أنتم بدكم تبيعوا بيعوا يا أخي، من ماسككم أنتم أصلا من زمان مديحين، من زمان بائعين. فقل للبائعين دعوا بلادي، اتركوا بلادي، كل شيء أنا بلادي قرب لبلدي، وأخلوا دون أقصايا السبيل، سيأتي جيل تحرير أبي يحقق بالجهاد المستحيل. أحببت الشعر بعد شرحك، شكرا جزيلا. بقي يبدو السؤالين ثلاث، خلاص يعني ننهي يا فاطمة بهما. فاطمة تساعدني يعني، لولاها لما خرجت هذه ابنتي فاطمة، لما خرجت هذه الحلقة أو هذا البث المباشر بأحسن صورة، لأنه صعب أنا أشرح المتنبي وأتابع الأسئلة. السؤال لو بدي أقرأه بلغي عندي انسياب الشرح الذي يشرحه. هل يمكن أن تكون رواية مثل يوم مشهود عن الشهيد وصف التلاء؟ ممكن إن شاء الله تعالى. هو المشكلة عندنا أبطال كثيرون والله، بس إحنا مشكلة كتب التاريخ تبعتنا لا تقدمهم لنا. لكن الرواية صعب تكتب عن كل بطل من أبطالنا رواية، لأنك تحتاج 100 رواية عن أبطال الأردن لحالهم على الأقل. تخيل أنت الرقم، فأين العمر يا صديقي حتى تكتب؟ لكن يستحق طبعا وصف التل أن يكتب عنه. هل تقرأ لسيد قطب؟ يعني من عشرات السنين طبعا. من يريد أن يجعل لغته رقيقة عالية ولا يقرأ لسيد قطب؟ من يريد لعقله أن يكون ذا رؤية واضحة ولا يقرأ لسيد قطب؟ طيب، تمام، في أسئلة أخرى لكن أنا يعني سأستأذنكم ويعني أعتذر من الذين لم أجب عن أسئلتهم وهي كثيرة، وأنتم كلكم أحبة والله، وأنا يعني إطلالتي عليكم وتواصل معكم شيء يسعدني ويشرفني إن شاء الله تعالى. يعني هذه الإطلالة ستكون كل يوم سبت، الجزء الأول منها ربع ساعة ثلث ساعة نشرح أبيات متربي، بعد ذلك نسمع أسئلتكم ونتحاور معكم ونتواصل بالحق والخير والمحبة إن شاء الله تعالى. دعوني أودعكم عند هذه النقطة حتى ألتقيكم الأسبوع القادم السبت القادم الساعة 8:00 مساء بتوقيت الأردن. أترككم الآن في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.